أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى سنستعرض بعض عبادات وشعائر المسيحية. طبعا سنستعرض في بداية اللي هو موضوع العبادات، موضوع الصلاة عند المسيحيين. الصلاة بالطبع تعتبر ركن من أركان الدين المسيحي، وبالنسبة لصلاة المسيحيين يشترط لها شرطان، طبعا لا تصح بدون هذين الشرطين. الشرط الأول أن تقدم هذه العبادة باسم المسيح. إذا الشرط الأول أن تقدم باسم المسيح، وطبعا يستند في ذلك إلى ما ورد في إنجيل يوحنا: الحق وأقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إذن هذا شرط يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. هذا بالنسبة لي اللي هو الشرط الأول. الشرط الثاني اللي هو أن يؤمن اللي هو أو أن يسبق الصلاة الإيمان الكامل بما عندهم اللي هو المسيحيين. إيش اللي عندهم؟ اللي هو الإيمان بربوبية وألوهية المسيح، الإيمان ب ربوبية وطبعا ألوهية اللي هو الروح القدس، أي بشكل آخر الإيمان بعقيدة اللي هو التثليث، الإيمان اللي هو عقيدة الصلب وغيرها من العقائد الموجودة عند المسيحيين. إذن الإيمان بهذه القضايا جميعا شرط من شروط اللي هو صحة الصلاة. بالنسبة لي هي الصلوات بالطبع يعني يقرأ فيها بترانيم أو بفقرات مختلفة. في كل صلاة لها قراءتها التي تميزها عن الأخرى، وطبعا في اللي هي صلاة الصبح. نحن الآن لسنا بصدد قراءة ما هو أو ما يقرأ المسيحيون في هذه الصلوات، لا، المادة موجودة بين أيديكم تقرؤوها للعلم لتعرفوا ماذا يقرأ المسيحيون في صلاتهم. في صلاة اللي هو الصبح يقرأوا اللي هو ببعض اللي هي الترانيم، وفي الغالب مأخوذة من اللي هو المزامير. في صلاة المساء عندهم صلاة الصباح، صلاة المساء أيضا لها أورادها أو أذكارها الخاصة بها، إما قبل اللي هو الطعام زي ما احنا نقول يعني الدعاء اللي قبل الطعام، ما بعد اللي هو الطعام، الصلاة الربانية، صلواتهم. نعم، هذه إيش؟ الصلوات التي يصليها المسيحيون ويقرؤون فيها طبعا بالمادة التي طبعا ترونها في الكتاب. هذا بالنسبة لي الصلاة كعبادة من العبادات أو كركن من أركان الدين المسيحي بشكل مختصر وسريع. العبادة الثانية اللي هي عبادة الصوم. عبادة الصوم، الصوم ليست عبادة يعني بمفهوم اللي هو العبادة الإجبارية أو العبادة المفروضة، لا، وإنما هي عبادة اختيارية. اختيارية، وما دامت اختيارية فلها أشكالها الكثيرة ولها ضوابطها المتعددة. أحيانا الصيام قد يكون نصف نهار، أحيانا قد يكون صيام أيام متواصل عن أنواع من اللي هو الطعام، يكون في مناسبات مختلفة. نعم، يعني الصيام ليس محدد في اللي هو وقته، ليس محدد في هيئته، في كيفيته، لا، وإنما يعني في نوع من اللي هو الحرية أو الاختيار لمين؟ للمسيحيين. إن شاء صام هذه المناسبة، إن شاء لم يصمها، إن شاء صام طبعا بالكيفية المعروفة والمذكورة. هذه أهم عبادتين موجودين عند مين؟ عند المسيحيين، اللي هي عبادة الصلاة وعبادة اللي هو الصيام. هناك شعائر أخرى، شعائر أخرى مهمة عند اللي هو المسيحيين، وأهم شعيرتين راح إحنا يعني نقف معاهم اللي هو شعيرة التعميد وشعيرة اللي هو العشاء الرباني. نشوف إيش المراد باللي هو كل شعيرة من هذه الشعائر، وهذه طبعا من القضايا التي تميز اللي هو المسيحيين والتي يجب أن يؤمن بها الإنسان المسيح. بالنسبة للتعميد، يعني التعميد يرمز للاغتسال من اللي هو الخطيئة والعيش حياة طبعا نقية ونظيفة من أي من معاني اللي هو الخطيئة. هذه اللي هي رمزية التعميد عند اللي هو المسيحيين. بالنسبة للتعميد لها أصل في اللي هو اليهودية. أصلها في اليهودية بيختلف عن معناها الموجود وين في المسيحية. كلمة التعميد قد تكون كلمة يعني غير مستعملة في المسيحية في اليهودية، لكن استعمالها في اليهودية كان يقابل له مصطلح اللي هو ايه الغسل، زي ما نقول احنا برضه ايش اللي هو مفهوم الطهارة، عندنا طهارة، نعم مفهوم الغسل. فمفهوم التعميد في اليهودية بمفهوم الغسل، اتصور هذا ايضا مما لا يتعارض مع مين؟ مع ديننا وشعائرنا المعروفة لدينا. معروف احنا الغسل او الطهارة، الانسان سواء كان طهارة الجسم بشكل كامل او الوضوء او ما شابه ذلك، كل هذه معاني ما فيها اي يعني لبس. ففي اليهودية طبعا اللي هي كلمة الغسل موجودة ومستعملة عندهم، ويعترف المسيحيون بأن اليهود كانوا يستعملون هذا المعنى الغسل إشارة إلى اللي هو الطهارة، إشارة إلى الطهارة. لكن المسيحيين استعملوا اللي هو كلمة إيش؟ التعميد. كلمة التعميد مقابلة لمين؟ لمعنى اللي هو إيه؟ أو لكلمة الغسل في اليهودية أو في التوراة. طبعا بالنسبة للتعميد، مذاهب المسيحية المختلفة متفقة على هذه الشعيرة، كاثوليك أرثوذكس بروتستانت كله متفق على ضرورة اللي هو هذه الشعيرة. طبعا هم يعتمدوا في تأصيل هذه الشعيرة على ما يقولون أنه قول للمسيح، طبعا اذهبوا وتلمذوا الناس وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هذه الفقرة التي يعني يدلل من خلالها على اللي هو شعيرة التعميد وضرورة اللي هو التعميد للناس سواء كان صغير أو كبير. عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وينسب إلى يحيى اللي هم بيسموه عندهم يوحنا، اللي هو لفظة يوحنا المعمدان، على أنه طبعا يزعم أنه اشتهر بتعميده لمين؟ للناس، ويقول بأنه قام بتعميد المسيح، على طبعا رغم اللي هو الكلام الكثير حول هذه القضية. وشوفوا قديش التعميد مهم عند المسيحيين، لكن لم يذكر عن المسيح عليه السلام أنه عمد إنسانا على الإطلاق. طب معقول هذا الكلام؟ مما فعلا يجعلنا نضع علامة استفهام على هذه الشعيرة، علامة استفهام. هل يعقل أن يأتي المسيح ويقول للناس ولأتباعه اذهبوا وتلمذوا الناس وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس ولا يعمد هو شخص على الإطلاق؟ لو عمد كان ذكرت الأناجيل، لكن لم تذكر الأناجيل هذا الكلام. طب هل يعقل أن يكون هناك شعيرة من شعائر يعني دعوة المسيح ولا يطبقها ولم يفعلها المسيح بحق الآخرين؟ إذن هذه العقيدة أو يعني عدم فعل المسيح لهذه العقيدة يدفعنا ليش؟ للشك، مش في أصل اللي هو التعميد اللي هو الغسل بمعنى الطهارة، لا، للشك في المعنى الذي حاول اللي هو المسيحيون بعد ذلك كما سنرى يعني إعطاء هذا إعطاء هذه الشعيرة معنى خاص بها. طبعا بالنسبة لكيفية التعميد، التعميد له أشكاله الكثيرة المختلفة زي ما شايفين، بواحدة من هذه الطرق الثلاث، إما برش الماء على الإنسان المراد تعميده، يجيبوا إناء في ماء ويقوم هذا البابا أو القسيس برش الماء على هذا الإنسان المراد تعميده، أو بسكبه عليه، نعم، أو بتغطيسه في مغطس بيكون في ماء طبعا، ويقوم بتغطيسه ثلاث اللي هو إيش؟ غطسات في الماء. طبعا راح نشوف اللي هو رمزية اللي هو أو مدلول الغطسات الثلاث في اللي هو إناء التغطيس أو المغطس اللي هم يجهزوا لذلك. إذن هذه الطرق الثلاث، إما برش الماء أو بسكبه أو بتغطيس الشخص المراد تعميده في اللي هو المكان المعد لذلك. وطبعا في كنسهم في كنائس المسيحيين بنلاقي فيه هناك مغاطس خاصة معدة لذلك فيها ماء، ويقوم القسيس أو القائم على عملية التعميد يقوم بتغطيس سواء كان طفل أو رجل أو ما شابه، يقوم بهذه العملية ويشرف على عملية التعميد بهذه الطريقة. طبعا أفضل أنواع اللي هو التعميد هي عملية التغطيس، هي أفضل أنواع التعميد. بالنسبة لي اللي هو التعميد، هذا التعميد كان أو هذه الشعيرة كان لبولس دور كبير في إعطاء هذه الشعيرة معنى نعم يختلف عن معناه البسيط الذي يدل على الغسل والطهارة، فأعطاه معنى آخر له علاقة بالمعاني الوثنية. نشوف احنا بعض اللي هي هذه المعاني اللي أعطاها بولس اللي هو التعميد. احنا معروف شرحنا قبل ذلك في موضوع الصلب، صلب المسيح، قلنا ان النصارى يعتقدوا ان المسيح جاء ليكفر خطيئة ادم، ايوه، وخطيئة ابنائه من بعد الذين ورثوا هذه الخطيئة. هذا مفهوم اللي هو ايش صلب المسيح. ايضا الان في مفهوم اللي هو التعميد يقول بان الانسان عندما يعمد يشترك مع المسيح في موته وفي قيامته من الموت. يعني بطريقة أخرى حتى نبسطها قبل ما نقرأ بعض اللي هي النصوص، يقولوا هم إن المسيح بعد أن صلب، بعد أن صلب المسيح كويس ومات على الصليب، دفن في القبر، وضع في القبر. والأناجيل تقول بأن المسيح مكث في القبر لو إيه 3 أيام بلياليهن. إذن الآن مكث هذه الفترة في القبر، وبعد ذلك خرج من وين؟ من اللي هو القبر، قام من قبره وصعد إلى اللي هو الآب. الآن الغطسات الثلاث يقول أن الإنسان بهذه الغطسات الثلاث الأولى الثانية الثالثة كلما يتم تغطيس الإنسان، وكأنه بهذه الغطسات الثلاث هو إيش الإنسان الآن؟ يشترك مع المسيح في موته. الأيام الثلاثة اللي مكث وين؟ في القبر. وبإخراجه من هذه من هذا الماء اللي تم تغطيسه فيه يشترك مع المسيح في قيامته. نعم يشترك مع المسيح في قيامته، إذا هو يشترك بالتغطيس مع المسيح في موته، ويشترك مع المسيح عندما يخرج من ماء التغطيس يشترك معه في ايش؟ في قيامته. هذا لاحظوا مفهوم اللي هو مين؟ المعمودية عند مين؟ عند بولس. وهذا هو المفهوم السائد عند مين؟ عند النصارى. يعني لا يأخذ مفهوم التعميد مفهوم الغسل أو الطهارة، لا، هذا المعنى الأصلي صحيح، لكن انحرف هذا المعنى، والذي حرفه زي ما تشايفين اللي هو مين؟ بولس، وأعطى المعمودية هذا المعنى الذي طبعا يؤمن به المسيحيون لليوم. مثلا نقرأ احنا نص من هذه اللي هي النصوص الموجودة زي ما تشايفين عندنا هان، يتحدث اللي هو بولس في رسالته لأهل واللاطية بيقول لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، أبناء الله من خلال الإيمان، لأنكم كلكم الذين اعتمدتم أي تم تعميدكم بالمسيح قد لبستم المسيح. إذا لاحظوا الإنسان بالتعميد يصبح إيه؟ وكأنه اتحد مع المسيح، وكأنه اتحد مع المسيح في موضوع اللي هو إيش؟ موضوع الموت والقيامة. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، يعني كل هؤلاء الذين يعني يدخلوا في المسيحية كلهم الآن بالتعميد يصبحوا نعم واحدا بالهو المسيح، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. أي لا فرق بعملية التعميد بين إنسان وآخر، كلكم يصبح الآن جسد واحد مع مين؟ مع اللي هو عيسى عليه السلام. نعم. طبعا بالنسبة لفلسفة بولس اللي هو التعميد يشرحها اللي هو المسيحيون، ومن هؤلاء اللي هو القس عزيز، فهيم عزيز، أحد قساوسة المسيحيين. ماذا يقول عن مفهوم التعميد بلغة أخرى فيها نوع من البساطة؟ إن كل نسله أي آدم اشترك معه في خطيئته، مفهوم الصلبة اللي أخذناه قبله، وفي موته، يعني اشتركوا الآن مع ورث الخطية وأيضا ورث العقاب الناتج عن مين؟ عن هذه الخطية اللي هي الحكم على آدم اللي هو الموت وعدم الخلود. وإنه أخطأ فأخطأ فيه الجميع، واضحة، أخطأ آدم وأخطأ الجميع، بمعنى أنهم حسبوا خطأ، أصبحوا الآن خطأ، ومات فمات فيه الجميع. العقاب اللي نال هو آدم بعدم الخلود والموت أيضا أصاب هو الجميع. فبالمثل، لاحظوا الآن، فبالمثل يتحد، مش يتحدد، فبالمثل يعني الآن مفهوم وراثة الخطيئة من آدم هو الآن بيتسلسل مع الناس تسلسل، يعني بدي يوصلهم لمفهوم التعميد. زي ما أنتوا ورثتوا الخطيئة وكان نتيجة اللي هي الوراثة الحكم عليكم بالموت كما أبوكم آدم، كويس، فبالمثل يتحد المؤمن بالمسيح بنفس الطريقة، يصبح الآن الإنسان المؤمن، المؤمن بمين؟ اللي هو المسيح طبعا، المؤمن بالمسيح على مفهومهم المغلوط، نعم إنه صلب ومات على الصليب وإلى آخره. فبالمثل يتحد المؤمن بالمسيح في كل وجوه المقابلة، إنهم يشتركون في موته. وين المسيح مكث وهو ميت؟ في القبر. يشتركون في موته ويشتركون في قيامته، كويس، ماتوا معه في موته ودفنوا معه في دفنه وقاموا معه في قيامته، وكل ذلك في المعمودية. يعني عمال هو بتفلسف وبيقدم هذه الفلسفة، الواحد بده يقول كيف الواحد بيشترك مع المسيح في موته وكيف يشترك معه في قيامته. فكل هذا التقديم الآن زي ما قال آدم أنتوا ورثتوا خطيئته وكانت نتيجة الخطيئة الموت، حكم عليكم بالموت زي أبوكم آدم، أيضا الآن في المقابل أيضا أنتم نعم تتحدون مع المسيح الذي جاء ليكفر خطاياكم، فتشتركون معه في موته وفي قيامته. كيف ذلك؟ أجاب عليه في الآخر إيش قال؟ كل ذلك في المعمودية. يعني مفهوم المعمودية زي ما احنا قدمنا، قلنا انه المسيحيين يعتقدوا ان اللي هو الانسان بتغطيسه الغطسات الثلاث يشترك مع المسيح في موته الايام الثلاثة التي مكثها في القبر، وباخراجهم من اللي هو الماء اللي تم تغطيسهم فيه يشترك معه في ايش؟ في قيامته. نعم، اذا هذا مفهوم اللي هو ايه المسيحيين حول عملية اللي هي التعميد. طبعا هناك كلام كثير ارجعوا انتم لقراءته، لكن انتقل الى قول لاحد مؤرخي المسيحية اللي هو جانيبير، مؤرخ مسيحي ويكتب عن المسيحية وعن عقائدها المختلفة وشعائرها، فيقول: فبالتعميد يرتدي المسيحي المسيح كما يرتدي اللباس لو ايش المقدس المنجي. يعني اطلع وكأنه الانسان يعني الان هو ايش يقول بانه الانسان بالتعميد يصبح هو والمسيح واحد، زي ما الواحد بيرتدي لباسه ويصبح جزء من جسمه. وهو ينزل رمزيا، يعني قاعد بفسر اكثر كمان، ينزل رمزيا الى عالم الاموات بتغطيسه في النهر أو في إناء التعميد. إذن الآن لاحظوا مفهوم التغطيس، ينزل إلى عالم الأموات يشترك مع المسيح في إيش؟ في موته. فإذا ما خرج بعد غطسات ثلاث تماما كما خرج المسيح من القبر بعد أيام ثلاث، أيقن بأنه سوف يمجد يوما، يعني راح يحيا حياة خالدة في يوم من الأيام إن أراد الله له ذلك كما مجد المسيح. يعني الآن المسيح بعد قيامته من القبر هو بيعيش حياته حسب اعتقادهم حياة اللي هي الخلود، حياة أبدية. وأيضا هم يعتقدوا أن من آمن بمفهوم التعميد، هذا اللي هو المفهوم كويس بالإضافة لمفهوم الصلب كويس، الآن هو يشترك مع المسيح في موته، وأيضا يشترك مع المسيح في مجده، في خلوده الذي طبعا إيش يخلده الآن ويعيشه، وبالطبع في آخر الزمان حسب اعتقادهم سيقيم المسيح اللي هو إيه مملكة، وإن مات هذا الإنسان في هذه الحياة لكن المسيح سيقيم مملكة خالدة على الأرض، يشترك معه في خلوده في مملكته كل من آمن بهذا الكلام، سواء في مفهوم التعميد أو في مفهوم اللي هو إيه الصلب أو مفهوم ألوهية مين المسيح. إذا لاحظوا بالنسبة لعقيدة أو شعيرة التعميد، لاحظوا انحرفت عن معناها اللي وارد وين في التوراة، وعن معناها اللي بدأت فيه دعوة اللي هي المسيح، مفهوم الغسل والطهارة وما شابه ذلك، حتى وصلت إلى هذا المفهوم الوثني، وهذا اللي هو مفهوم التعميد يعني له أصل في اللي هي الديانات الوثنية، مما يعني يدلل ويبرهن على أن المسيحية قد تأثرت بمين اللي هو الديانات الوثنية وأدخلت فيها هذه المفاهيم الفلسفية. فبولس عندما يتحدث بهذا المفهوم الوثني، أتصور الناس الوثنيين الآخرين يفهمون عليه مثل هذه اللغة، لأنه في خلفية على مفهوم اللي هي التعميد والاشتراك معه في الموت وما شابه ذلك، وهم في ذلك يعني فعلا ينطبق عليهم قول الله سبحانه يضاهئون قول الذين نعم من قبل، قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. ومما يؤكد على أنه مفهوم التعميد يعني ليس هذا هو المفهوم الصحيح، زي ما ذكرنا في البداية أنه شعيرة لم يفعلها المسيح مطلقا، معقول هذا الكلام؟ مما يدل على أنه هذه الشعيرة شعيرة لا أصل لها في دعوة المسيح عليه السلام، معقول يأتي ويأمر بشيء ولا يطبقه؟ لا، مش معقول هذا الكلام. احنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالطهارة، ما مش يعني مأمورين احنا بالطهارة، لكن ثابت عنه اللي هو ايش اللي هو كيفية الطهارة وتفاصيل الطهارة، كلها ثابتة ولا لا؟ كلها ثابتة بتفاصيلها في اللي هو السنة النبوية. المسيح الآن مش معقول يقول للناس عمدوا الناس، وهو على الأقل لم يثبت أنه عمد أحدا من تلاميذه القريبين جدا أو أحدا من الناس، لا يمكن أو لا يعقل هذا الكلام. إذن هو أمرهم بالتعميد على فرض اللي هو أن التعميد يعني وارد بهذه الصيغة اللي هو بمفهوم اللي هو الغسل والطهارة، بمفهوم الغسل والطهارة يعني ليه اللي كل إنسان بمقدوره أن يفعلها بدون يعني ما يخضع لي أنه لازم المسيح يشرف عليه أو ما شابه ذلك. إذن هذا بالنسبة لي اللي هي هذه الشعيرة اللي هي شعيرة التعميد، واضحة؟ نعم. أنتقل إلى الشعيرة الثانية اللي هي شعيرة العشاء الرباني. العشاء الرباني طبعا ذكر في الأناجيل إنه المسيح في آخر عهده بتلاميذه نعم قال لهم مثلا، هذا موطن من المواطن كما هو في طبعا مذكور عن إنجيل مرقس، مذكور في الأناجيل الأخرى، لكن هذا موطن من المواطن، بيقول وفيما هم يأكلون أخذ يسوع في آخر لحظاته معهم، أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم، يعني رغيف الخبز قطع وقطع وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس، كأس الخمر، طبعا مع تحفظنا على كل هذا الكلام الموجود لا يعقل إنه المسيح شماله يشرب الخمر، مش معقول لأنها محرمة أصلا عندهم. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم وقال لهم هو هذا دمي. إذن الآن بيعطيهم الخبز ويقولهم هذا إيش كلوا هذا جسدي، ويعطيهم اللي هي الكأس ويقولهم اشربوا هذا إيش هذا دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم إني لا أشرب من نتاجي بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم، يعني لن أشرب من اللي هو خمر اللي هي مصنعة من العنب إلى ذلك اليوم. وكانوا بيقولهم يعني هذا هو آخر عهدي إيش بكم، خلاص ما راح أشرب وآكل معكم بعد ذلك، إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل اللي هو الزيتون. طبعا المسيحيين بيربطوا هذا العشاء بما يعرف عندهم في اللي هو عيد الفصح. عيد الفصح طبعا اليهود لهم عيد فصح خاص بهم، والمسيحيين لهم عيد فصح خاص بهم، طبعا يستذكروا فيه اللي هو ايش هذه الايام الاخيره التي عاشها عيسى مع تلاميذه، وكسر لهم اللي هو الخبز واعطاهم اياه ياكلونه، واعطاهم اللي هو الكاس يشربون منها، على انها ايش انهم عندما ياكلون فانما ياكلون نعم جسده، وعندما يشربون يشربون اللي هو ايش طبعا مش هيك وهذا الكلام لا، لكن النصارى يعتقدوا، وهذه من مفاهيم اللي هو العشاء الرباني، انهم باكلهم من هذا الخبز يتحول هذا الخبز في جسدهم الى جسد المسيح، وانهم بشربهم من هذا الكاس يتحول هذا الشراب في جسدهم الى دم المسيح. فيصبح الان لاحظوا بركزوا على موضوع اللي هي ايش الاتحاد والشراكه بينهم وبين المسيح، فيصبح جسدهم هو جسد المسيح، نعم يصبحون واحدا هم والمسيح. لاحظوا في التغطيس بيصيروا واحد في مفهوم اللي هو الصلب يصبحون واحد، وايضا في مفهوم اللي هو العشاء الرباني هذا يصبحون ايه واحد. نعم فمفهوم اللي هو العشاء الرباني عند بعض طوائف المسيحية اللي هو مفهوم اللي هو التحول، انه يتحول الخبز في جسمهم الى جسم المسيح، ويتحول الشراب في جسمهم الى دم المسيح، يتحول إلى دم المسيح. نعم طبعا هناك في رسالة بولس إيش بيقول، أقول كما للحكماء احكموا أنتم فيما أقول، كأس البركة التي نباركها ليست هي شركة دم المسيح، يعني إيش لاحظوا أيوة يعني نحن بشرابنا نشترك في دم المسيح يتحول إلى دم، الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح، يعني يؤكد على أن الخبز يتحول إلى شراكة مع المسيح في جسده، وأيضا الشراب يتحول إلى شراكة مع المسيح في دمه. فإننا نحن الكثيرين، لاحظوا كيف إيش بتكلم، فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، يعني الخبز بتحول إلى جسد، إذن جسد واحد، لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد. يعني لاحظوا هو أراد أن يقول أن الخبز يتحول إلى جسد المسيح، والشراب يتحول إلى دم المسيح، وكلنا يشترك مع مين؟ مع المسيح في الجسد والدم. إذن كلنا جسد واحد، إحنا والمسيح إيش مالنا؟ جسد واحد. نعم طبعا هذا هو المفهوم اللي موجود عند اللي هو بولس، وحاول من خلال رسائله أن يغرسه في نفوس مين؟ طبعا مريديه وتلاميذه، وفي طبعا أثرت هذه الرسائل بعد ذلك في من يقرأ في الكتاب المقدس أو في العهد الجديد، وفهم هذا المفهوم المنحرف في موضوع اللي هو العشاء الرباني. هناك بعض طوائف المسيحية طبعا هم بيعتمدوا على أنه لأنني تسلمت من الرب ما طبعا سلمتكم أيضا، إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسد المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري. طبعا بعض طوائف المسيحية قالت لم تقل بفلسفة بولس التي يتحول فيها الخبز إلى جسد المسيح ويتحول فيها الدم إلى شراب المسيح، قالوا لا هي مجرد ذكرى نستذكر من خلال هكل هذا الخبز والشرب نستذكر آخر أيام اللي هو المسيح التي عاشها على الأرض. إذن هم فيما بينهم مختلفين، منهم من يقول بأنه العشاء الرباني يتحول إلى جسد المسيح ودم المسيح، ومنهم من يقول بأن هذه مجرد ذكرى تذكرنا بمين؟ بأيام عيسى الأخيرة أو بيوم عيسى الأخير، الذي عاش فيه مع مين؟ مع اللي هو التلاميذ، وأكل معهم هذا الخبز وشرب معهم هذا اللي هو إيه؟ الشراب. نعم. إذن هذا بالنسبة لي اللي هو هذه الشعيرة، شعيرة العشاء الرباني. إذن لاحظوا العشاء الرباني، نرجع للأمام، التعميد، الصلب، التثليث بكل مكوناته اللي هو الروح القدس وألوهيته، الابن وألوهيته. لاحظوا هذه العقائد اللي احنا مرينا عليها لوحدها، كلها هذه العقائد الذي أثر فيها تأثيرا كبيرا ومباشرا وحرفها هذا الانحراف الكبير هو مين؟ بولس في رسائله المختلفة. نعم. إذن هو بذلك خالف حقيقة دعوة المسيح الثابتة وين؟ في الأناجيل، مش الثابتة في القرآن الكريم عندنا، لا، الثابتة في الأناجيل التي لم يقل المسيح بأي من هذه العقائد على الإطلاق. تعميد لم يعمد. طيب العشاء الرباني ما قال إنه العشاء الرباني هذا يتحول إلى جسد وإلى آخره. مسألة ألوهية وربوبية المسيح لاحظنا إنه الكتاب الجديد، العهد الجديد، نصوصه كلها تقول بخلاف ذلك. ألوهية الروح القدس، نصوص العهد الجديد تقول بخلاف ذلك. إذن هذه العقائد كلها مخالفة في طبعا نصوصها الكثيرة المذكورة على لسان بولس، مخالفة لمين؟ لنصوص العهد الجديد اللي هي الأناجيل، اللي الأصل إنها تذكر كل هذه العقائد بتفاصيلها. نعم. إذن لاحظوا كل هذه العقائد إن دلت على شيء فإنما تدل على فعلا الدور الهام الذي قام فيه بولس بحرف مين؟ المسيحية طبعا، أو بحرف دعوة المسيح عن مسارها الصحيح ووضع هذه المفاهيم الوثنية فيها. هذا بالنسبة لي أهم عبادات وشعائر اللي هو مين؟ المسيحية. طبعا هناك بعض الشرائع، احنا لاحظوا ناخذ نماذج، طبعا ما بنقدر ناخذ كل المادة التفصيلية في اللي هو هذه الشعائر، لكن بناخذ يعني أهم ما تدل عليه هذه الشعائر، ويعني نحاول أن نقف معكم على المعاني الفلسفية الوثنية التي يعني لفت بها هذه اللي هي الشعائر. بالنسبة للشرائع المسيحية، بالطبع بالنسبة للشرائع المسيحية يعني من ضمن شرائع المسيحية اللي بنقف عليها أو تلفت نظرنا إن هناك محرمات أربعة فقط في موضوع اللي هي الشرائع، اللي هو الزنا وأكل المخنوق والدم وما ذبح للأوثان. هذه القضايا الأربعة المحرمة، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا، هذه القضايا. طبعا بعد ذلك أنتم يعني تعلموا أنه المسيحيين يعني أعطوا قساوستهم وعلماءهم اللي هو حق التحليل والتحريم كما يريدون، فخالفوا طبعا بعض الأحكام الموجودة أو الشرائع الموجودة في التوراة أو في العهد القديم بشكل عام، ومما خالفوا فيه أحكام اللي هي التوراة أن حللوا أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، مع إنها محرمات ديروا بالكم في التوراة، لكنهم أحلوا لو هذه ليعيش القضايا، فأحلوا لحم الخنزير وشرب الخمر، واعتمدوا في ذلك على أقوال يعني كثيرة سواء كانت لبطرس أو غيره، طبعا في مسألة إعطاء اللي هو القساوسة والأحبار والرهبان يعني سلطة التحليل أو التحريم. طبعا بالنسبة لي اللي هو قضية التحليل والتحريم خاصة للحم الخنزير والخمر، هم يعني يعتقدوا أو يقولوا بأنه إيش يعني المسيح أبطل سائر التوراة وجاء بتوراة جديدة هي الإنجيل، وقال في إنجيله المقدس إن كل يعني لاحظوا يعني فلسفتهم في تحليل الخنزير والخمر، إن كل ما يدخل الفم ليس ينجس الإنسان، يعني ما يأكل الإنسان لا ينجسه، وإنما ينجس الإنسان كل ما يخرجه من فيه، يعني الكلام الصادر عن اللي هو الإنسان، مش كل كلام، وإنما يقصدون إيش؟ كلام الكفر والسفه وما شابه ذلك. يعني الأكل والشرب هو من المواد التي تدخل الفم، إذا لا تنجس اللي هو الإنسان، لكن ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان. وما هو الذي يعني ينجس الإنسان من مخرجات الفم؟ هو الكفر والسفه وما شابه ذلك. إذن على ذلك أخذوا اللي هو إيه؟ إنه الخمر والخنزير مما يدخل في الفم، إذن هو إيه؟ نعم لا ينجس. طبعا من بعض الشرائع المتعلقة بالمسيحية مسألة الزواج، المسيحية تحث على الزواج، وإن كانت تحبذ اللي هو إيش؟ مفهوم الرهبنة، ورهبانية ابتدعوها. نعم ما كتبناها عليه، ربنا ما فرض عليهم اللي هي الرهبنة، لكن هم ابتدعوا نظام اللي هو الرهبنة، لكن ما رعوها حق رعايتها. فتحث على الزواج المسيحية، ولكن تحبذ اللي هو إيش؟ موضوع الرهبنة لمن لا يستطيع، فعليه إيش؟ أن يتزوج. طبعا بالنسبة لي قال إن كان هذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج، يعني اللي هو العزوف عن الزواج. فقال ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذي أعطي لهم، يعني من لا يستطيع. بالنسبة لي موضوع اللي هو الطلاق، الآن ما دام في زواج إذا في طلاق، طلاق عندهم محرم إلا في اللي هو حالتين، حال زنا أحد الزوجين، فللآخر ما دام ثبتت عليه القضية أن يطلب اللي هو إيش؟ الطلاق أو التفريق. الحالة الثانية إذا كان أحد الزوجين غير مسيحي فيصبح التفريق عند تهاجرهما وعدم وجود الألفة بينهما، يعني يحق للمسيحي في هذه الحالة مش الآخر، يحق للمسيحي أن يطلب اللي هو إيه؟ الفراق. رغم ذلك كان بولس بيقول أحبوا أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. نعم هذا بالنسبة لمين؟ يعني في هذه اللي هي الدقائق أهم اللي هو عبادات وشعائر اللي هو مين؟ المسيحية. أنتقل الآن إلى طوائف اللي هو المسيحية. الآن ننتقل لي اللي هو موضوع الطوائف المسيحية، أهم الطوائف المسيحية العامة وما يتبعها من طبعا طوائف فرعية. فالطائفة الأولى اللي هي الكاثوليك، كاثوليك من أهم طوائف اللي هو المسيحية، ويسمى كنيستهم بالكنيسة الغربية لأن وجودها في تقريبا اللي هو إيه؟ أوروبا الغربية، إيطاليا فرنسا بريطانيا أمريكا. نعم طبعا يدعي الكاثوليك أن مؤسس كنيستهم اللي هو بطرس الرسول، وهو أكبر حسب زعمهم أكبر حواري تلاميذ اللي هو أو أكبر حواري المسيح. بالنسبة لي اللي هو الكنيسة الكاثوليكية تسمى بالكنيسة البطرسية نسبة إلى بطرس، أو الرسولية أو اللي هو اللاتينية. طبعا تنتشر هذه الكنيسة في أرجاء العالم. مما يميز هذه الكنيسة أنها أحلت أكل الدم والمخنوق. لاحظوا الآن قبل شوية ذكرنا أن الدم والمخنوق من المحرمات، لكنهم أحلوا اللي هو إيش هذا الكلام، وأباحوا للرهبان أكل اللي هو إيش دهن الخنزير. طبعا تقول كنيسة روما، لاحظوا يعني مركز اللي هي الكنيسة الكاثوليكية وين؟ روما اللي هو الفاتيكان الآن. تقول بأن الروح القدس نشأ عن اللي هو الله الآب والابن معا. ولاحظوا لما احنا تكلمنا على مين؟ على اللي هو الروح القدس ذكرنا هذا الكلام، الروح القدس منبثق من الآب والابن معا. مما يميز هذه الكنيسة اللي هو أن الروح القدس نعم هناك مساواة كاملة له مع مين؟ مع الآب والابن. وأيضا مما يميزهم أن هذه الكنيسة قالت بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين، هذا كله ذكرنا. الآن احنا بس مجرد إن يعني بنجمع ونلخص هنا. أيضا مما يعني ميز هذه الكنيسة أنها اشتهرت بإصدارات اللي هو إيه؟ صكوك الغفران. صكوك الغفران. طبعا صكوك الغفران الكنيسة وصلت لمرحلة من الفقر، فكيف بدها تعود لتعيد لنفسها اللي هو مكانتها في نفوس الناس، وأيضا تعيد اللي هو شوية الغنى لنفسها، فكانت صكوك الغفران. هذا بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية. هناك يعني طوائف فرعية تتبع اللي هي الكنيسة الكاثوليكية، اللي هي النسطورية ونسبة إلى نسطور، وهذا كان بطريرك للقسطنطينية، وطبعا هناك اللي هي أيضا الطائفة المارونية، وطبعا المارونيين لليوم موجودين خاصة في لبنان، أيوة في جبال لبنان، للقديس مارون، وطبعا النساطرة والمارونيين يعني يتبعوا بشكل عام اللي هي طائفة مين؟ الكاثوليك. وأيضا هناك اللي هو السريان، وهذولا اللي هو المسيحيين الآسيويين، رغم تبعيتهم لطائفة الكاثوليك لكن يقولوا بأن المسيح له إيه؟ طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. هذا بالنسبة لمين؟ للكاثوليك. الطائفة الثانية اللي هي الأرثوذكس. لاحظوا غاد قلنا كنيستهم الغربية، هنا الكنيسة إيش؟ الشرقية أو اليونانية. طبعا كنيسة اللي هو الشرقيين معظمهم من وين؟ من اللي هي إيه؟ الشرق اللي هو إيه؟ أوروبا، روسيا، اليونان إلى آخره. يعني هؤلاء غربيين، هذول إيه؟ شرقيين. مقر هذه الكنيسة الأصلي كان اللي هو مدينة القسطنطينية. لاحظوا هناك روما، الفاتيكان، نعم هنا إيه؟ القسطنطينية. بالنسبة لي اللي هو هذه الكنيسة خالفت كنيسة الكاثوليك، هناك أحلوا دم المخنوق، هنا نعم حرموا أكل اللي هو الدم المخنوق، ورفضوا إباحة اللي هو دهن الخنزير لمين؟ للرهبان. قالت هذه الكنيسة بأن الروح القدس نشأ من الله الآب فقط، هناك من الآب والابن. قالت بأن اللي هو هناك أفضلية للإله الآب عن الإله الابن، هناك المساواة الكاملة بين الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح اللي هو إيه؟ القدس. قالت هذه الكنيسة بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، أيوة مشيئة، هناك طبيعتين ومشيئتين. طبعا مما يتبع اللي هو هذه الكنائس الفرعية اللي هو الكنيسة المصرية أو الأقباط. الأقباط إذا يتبعوا المذهب أو الطائفة إيه؟ الأرثوذكسية. أيضا اللي هم الأقباط اللي في مصر الآن، أيضا يتبع اللي هي الطائفة الأرثوذكسية اللي هو الأرمن في أرمينيا والبلاد المجاورة. هذا بالنسبة لمين؟ لطائفة اللي هو الأرثوذكس. الطائفة الثالثة طائفة البروتستانت أو الإصلاحيين، يعني هذولا شوية إيه؟ نعم طبعا هؤلاء ينتشروا في ألمانيا، إنجلترا، سويسرا، نرويج إلى آخره، بيسموا كنيستهم الكنيسة إيه؟ الإنجيلية. طبعا هم لما بيسموا الكنيسة الإنجيلية بمعنى أنهم يعني يتبعون الإنجيل ويفهمونه بأنفسهم دون الخضوع لمين؟ للقساوسة أو البابوات أو ما شابه ذلك. يعني أراد أن يقول أنهم يعملون فكرهم في فهم الإنجيل بدون مش وصاية أحد على اللي هو إيه؟ فهم الإنجيل. طبعا بالنسبة لي اللي هو البروتستانت، يعني رغم أنهم دعوا أنهم إصلاحيين لكن لم يغيروا شيء في عقائد المسيحية، خاصة في موضوع اللي هو إيش؟ التثليث أو ما شابه ذلك. نعم بقوا على اللي هي هذه الأصول رغم مخالفتها لمين؟ للعقل. يعني قديش هم قالوا أنه إحنا بنفهم الإنجيل بالعقل ونعمل العقل وإلى آخره، لكن في هذه القضايا لم يستطيعوا اللي هو التحرر من هذه القضايا على الإطلاق. طبعا بالنسبة للبروتستانت زي ما ذكرنا الكتاب المقدس هو إيش؟ المصدر الوحيد اللي جعلوه إيش؟ للمسيحية، وقالوا يحق لكل مسيحي أن يقرأ الكتاب المقدس ويفسره على إيش؟ حسب ما هو إيه فهمه. لاحظوا هناك في المذهبين اللي فاتوا هناك كنائس مركزية، كنائس مركزية الفاتيكان القسطنطينية، هنا لم يعني يجعلوا كنيسة مركزية اللي هو هذه الطائفة. إذن ليس للكنائس البروتستانت كنيسة مركزية، بل هناك إيش؟ نعم، يعني كل كنيسة لها رئاستها وعملها الخاص بمين؟ بالمنطقة التي تتواجد فيها. ترجم البروتستانت الكتاب المقدس إلى لغات طبعا متعددة ليساعدوا الناس في قراءة هذا الكتاب وفهمه حسب اللي هو إيش؟ عقوله. بالنسبة لي اللي هو البروتستانت قالوا بالنسبة للعشاء الرباني لا علاقة له لا بجسم ولا دم المسيح، وإنما هو مجرد ذكرى، يعني خالفوا فيه المفهوم اللي حاول بولس إنه يغرسه. طبعا البروتستانت لم يعترفوا باللي هو بالرهبنة ولا طبعا اللي هو إباحة الزواج لرجال اللي هو الدين، نظام الرهبنة إلى آخره. يعني هنا نقصد اللي هو يعني لا يعترفوا بالرهبنة، يعني هم مبدأ عدم الزواج لرجال الدين لا يقروا به، بل هم يعترفوا بإيش؟ بضرورة زواج مين؟ رجال الدين. ليش ما يتزوجوش؟ يظلوا رهبان؟ لا، بل لابد من اللي هو الزواج. طبعا هم يبتعدوا عن اتخاذ الصور والتماثيل وما شبه ذلك في كنائسهم، وعدم اللي هو السجود لها، لأنه بيقولوا هذا أقرب للوثنية منه للعبادة الصحيحة. طبعا هم يحرموا إقامة الصلاة بلغة غير اللي هو إيش؟ اللغة المفهومة لديهم، لأنه في بعض اللي هي الكنائس بتلاقي القسيس أو البابا أو غيره يعني يردد ترانيم غير مفهومة لمين؟ لعامة الناس باللاتينية ولغة قديمة أو غير معروفة، وبالتالي هم قالوا لا، يجب أن تصلى الصلاة بإيش؟ بلغة يفهمها اللي هو مين؟ الناس. هذا بالنسبة لمين؟ اللي هو اللي هي البروتستانت كطائفة ثالثة من طوائف اللي هو مين؟ المسيحيين. إذن بالنسبة للطوائف الثلاثة اللي هي الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، هذه أهم الطوائف الثلاثة التي طبعا تنتشر في أرجاء المعمورة ولها أتباعها في كل بلاد اللي هو العالم. لكن أخطر هذه الطوائف طائفة الكاثوليك، لأن أتباع هذه الطائفة في الغالب هم مسيحيون صهاينة بلغتنا المعاصرة. نعم، مسيحيون صهاينة، أي حريصون على إسرائيل ومصلحة إسرائيل أكثر من إسرائيل نفسها. وبالتالي لاحظوا بنلاقي هذا التأييد الكبير من قبل أمريكا وبريطانيا ومسيحي أوروبا لمين؟ اللي هو إسرائيل. كل المسيحية اللي بتتبع الفاتيكان كلها بنلاقيها في الغالب هي مسيحية معادية لمين؟ للإسلام والمسلمين. فطبعا هم بيعتقدوا، هؤلاء بيعتقدوا أن المسيح، علشان هيك هم مسيحيين صهاينة، يعتقدوا أن المسيح يعني لن يقيم مملكته إلا بعد أن تقوم لإسرائيل دولة عظمى على الأرض. يعني قيام دولة إسرائيل في معتقد هؤلاء هي بشارة أو إشارة إلى اقتراب مجيء مين؟ المسيح. إذن هم الآن يعني لصالحهم دعم مين؟ دعم إسرائيل وتقوية إسرائيل وتوسيع مملكة مين؟ إسرائيل، لأن ذلك مؤشر أو فيه إشارة إلى اقتراب مجيء المسيح على حسب زعمهم. عشان هيك بنلاقي العالم الغربي هذا اللي بيعادينا عالم حريص على مصلحة مين؟ إسرائيل، كل الحرص، نظرا لأنه بينطلق من اللي هو يعني هذا المنطلق العقائدي في عودة المسيح مرة ثانية. نعم، بهيك بنكون احنا ان شاء الله تعالى انهينا موضوع المسيحية. هناك قضايا كثيرة بحاجة الى تفصيل، لكن ننهي بهذا القدر، والمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى سنقف مع بشارة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.